اللهم لك الحمد حمدا لا ينتهي أولاه، ولك الحمد حمدا لا ينفد أخراه، لك الحمد الذي يرضيك عنا، لك الحمد على هدايتك، لك الحمد على إعانتك، لك الحمد على سترك، لك الحمد على حلمك، لك الحمد على عفوك. الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا، لا إله إلا الله، تسبح له السماوات وأفلاكها، لا إله إلا الله، تسبح له الأراضين وفجاجها، لا إله إلا الله، تسبح له البحار وأمواجها، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الفردوس هي نزلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نقر بإحسانك علينا، نعترف بفضلك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونعترف بتقصيرنا، ونقر بإساءتنا، فاغفر لنا يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يتجاوز على التكرار إلا أنت، يا قابل التوب، يا غافر الذنب، من الذي أتاك تائبا فرددته، ومن الذي اعترف بين يديك فما قبلته، ومن الذي استعتبك فما رضيته، ومن الذي وقف ببابك فما نولته، يا كبير العفو، يا عظيم الرحمة، يا كثير الإحسان، يا كثير الإحسان، يا واسع المغفرة، غافرة، يا من لا أغفر للذنوب منه، يا من لا أستر للعيوب منه، يا من لا أجمل منه، يا من لا أطيب منه، يا من لا أحسن منه، ولا أولى بنا منه، ولا أقرب إلينا منه. إلهنا إلهنا ما قصدناك إلا أعطيتنا، ما دعوناك إلا أجبتنا، ما قصدناك في أمر إلا كنت لنا فيه. سبحانك أكرم من أن تطردنا، أرحم من أن تخيبنا. إلهنا إلهنا حاجتنا إليك الليلة أن تعتق رقابنا وتنزل رضوانك علينا، اجعلها ليلة العتق يا الله، اجعلها ليلة المغفرة يا الله، اجعلها ليلة الفوز يا الله، اجعلها ليلة الرضوان يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إن لنا آباء وأمهات وأحبابا فيك قد ودعوا هذه الدنيا وانقضت آجالهم قبل بلوغ رمضان، اللهم أحسن ضيافتهم وأكرم وفادتهم، اللهم اجعلهم في روضات الجنات، اللهم أطعمهم من الجنة واسقهم من الجنة وافتح لهم بابا في الجنة وافتح لهم بابا إلى الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا نسألك حاجة للمرضى أن تقضيها، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك، اللهم أنزل عليهم الدواء محل الداء، اجعل العافية تسري في أبدانهم، امسح عليهم بيمينك الشافية، اللهم أقمهم من الأسرة شاكرين ذاكرين مسبحين بحمدك يا رب العالمين. اللهم يا مبدئ ويا معيد، يا مبدئ ويا معيد، اجعلنا ممن يحسنون استقبال رمضان، اللهم اجعلنا نصومه ونقومه إيمانا واحتسابا، اللهم حبب إلينا الصلاة والصيام والقرآن والقيام. إلهنا نحب طاعتك ونحب قربك، فاحملنا على ذلك يا رب العالمين. إلهنا يا الله إلهنا يا الله، فتحت في رمضان أبواب الجنة للداخلين، وأوصدت أبواب النار عن المسلمين، وصفدت مردة الشياطين. إلهنا إلهنا أدخلنا الجنة في رمضان، أدخلنا الجنة في رمضان، وأعتق رقابنا من النار في رمضان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم يا من بيده مفاتيح الفرج، اجعل رمضان شهر عزة ونصر وتمكين لإخواننا المسلمين، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين.